إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، ديننا الإسلامي العظيم الذي لا يقبل الله دينا سواه، والذي هو صالح لكل زمان ومكان، والذي من سلكه وطبقه نجا في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه هلك. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يشتمل على آداب سامية وتوجيهات كريمة ومبادئ عظيمة، لو طبقها المسلمون حق التطبيق لسعدوا في دنياهم وأخراهم. وبقدر ما يقصرون في تلك المبادئ ويتركون تلك الآداب، بقدر ما تكثر المشاكل وتكثر الخرافات والخصومات والنزاعات. ولعلنا نخصص هذا اليوم لأدب عظيم من آداب الدين الإسلامي، ألا وهو حق الطريق وآداب الجلوس في الطريق. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، لا بد لنا من الجلوس، يعني لا بد لنا من الجلوس في هذه الطرقات. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان لا بد فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تأملوا عباد الله هذه الآداب الرفيعة والأخلاق السامية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية حذر من الجلوس في الطرقات، ولم يفصل ليكون الناس على بينة من أمرهم، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. يعني مبدئيا لا ينبغي الجلوس في الطرقات، لأن فيها إيذاء للناس من مزاحمتهم والنظر إلى الحرام والوقوع فيما لا تحمد عقباه وإيذاء الناس. فمبدئيا الجلوس لا ينبغي، لكن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا إنه لا بد لنا من الجلوس، نتحدث، يحدث بعضنا بعضا، ويتكلم بعضنا مع بعض، ولنا حاجيات يعني لا بد أن تقضى. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان لا بد لكم من الجلوس وإن كنتم مصرين على ذلك فأعطوا الطريق حقها، لا بد من إعطاء الطريق حقها، وإلا ومفهوم ذلك أن من لم يعطي الطريق حقها ليس له الحق في أن يجلس، بل يحرم عليه الجلوس. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ ما حق الجلوس في الطرقات؟ فذكر خمسة أمور مهمة. أولها غض البصر، والمؤمنون مأمورون بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، والمؤمنات مأمورات بذلك كذلك. فإنه قد يمر أناس، قد تمر نساء، قد تمر نساء من هؤلاء المتبرجات الكاسيات العاريات، أو قد تغفل امرأة عن بعض شؤونها فينكشف بعض تنكشف بعض أمورها دون أن تشعر ونحو ذلك، فيتطلب الأمر غض البصر. ومعلوم يا عبد الله أن النظرة الأولى غير المتعمدة لك، يعني معفو عنك فيها، وأما إن كررت النظرة فهي عليك، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فانتبه وغض بصرك، هذا إن اضطررت إلى الجلوس. وأما الأولى فإنه اتخاذ مجالس غير الطرقات، لكن إن كان لابد فلابد أن تنتبه أولا إلى أن تغض بصرك وترخيه وتجعله في الأرض حتى لا تتعرض إلى نظر محرم. وذكر أيضا وكف الأذى، كف الأذى عن الناس، لا تعترض سبيلهم بكلمة غير لائقة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الأذى ليس فقط باليد، بل قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، لأن بعض الناس يشغل نفسه بما لا يعنيه، فينظر إلى هذه وينظر إلى هذا ويتكلم في هذا ويغمز هذا ويقول هذا فيه كيت وكيت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فاتق الله يا عبد الله وانتبه إلى هذا الأمر الخطير. كف الأذى عن الناس، لا تؤذهم لا بلسانك ولا بيدك بل ولا بقلبك في الحقد بالحقد والحسد. وأشغل نفسك بما ينفعك عند ربك، كذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن والاستغلال بما ينفعك في أمر دينك ودنياك. إن الذين يؤذون المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فتنبه لهذا يا عبد الله، وكف لسانك عن الناس. اللسان أمره خطير، إما أن يوقع، إما أن تستخدمه في الخير فيقودك إلى الهدى، وإما أن تستخدمه بالشر فيجرك إلى الردى. ومقتل الرجل بين فكيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من حقوق الطريق رد السلام، وعادة والسنة أن يسلم الماشي الراكب على الماشي والماشي على القاعد، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام أمره عظيم، لذلك أجمع العلماء على أن رده واجب، وإن اختلفوا في إلقائه هل هو واجب أم سنة، لكن رده واجب يا عبد الله. فرد السلام لمن سلم عليك، وذكره إن لم يسلم، لعله غفل، لعله سهى، لعله جاهل، فرد عليه السلام أنت. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا الطعام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وذكر من حقوق المسلم التي هي ستة حقوق، قال: وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا لقيته فسلم عليه، فإن قلت السلام عليكم كتبت لك 10 حسنات، وإن قلت السلام عليكم ورحمة الله كتبت لك 20 حسنة، وإن قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت لكم 30 حسنة. فإياك أن تفرط في ذلك يا عبد الله، اغتنم كل فرصة واهتبل كل لحظة تقربك إلى الله عز وجل. فأفشوا السلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم؟ ماذا؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام عظيم. ولذلك حتى وأنت قاعد، لو أن أحدا آذاك من المارة، قل لهم سلام. قل الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك شرع السلام بين المسلمين، لأنه يشعرك بالأمن والأمان والطمأنينة، وأن هذا مسلم أخوك يحب لك ما يحبه لنفسه. فاتقوا الله عز وجل وطبقوا هذه المبادئ العظيمة، وإياكم الجلوس في الطرقات إلا بتطبيق هذه المبادئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من آيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما يجب التزامه لمن يجلس في الطرقات، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت أحدا فأمره بالمعروف بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة، فإن هذه وظائف الأنبياء والمرسلين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مبادئ الإسلام ومن أعظم حقوق المسلم على أخيه. إذا رآه على خير سدده وأيده ودعاه، وإن رآه على شر نصحه وبين له الحق بالحكمة والموعظة الحسنة. والنهي عن المنكر على قدر طاقتك، لا تكلف نفسك ما قد يعود بالوبال عليك وعلى مجتمعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد هذا حق ولي الأمر، ليس لي ولا لك، هو عليك أن توصل له الأمر ثم تبرأ ذمتك. هو الذي يغير بيده المنكرات، وعلى العلماء وطلاب العلم أن يبينوا له ذلك وينبهوه إلى ما قد يقع من أمور تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. والتغيير باللسان من واجبات العلماء وطلاب العلم، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. البعض من الناس طريقته في هذا غليظة، والله عز وجل قال لرسول في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا بد لنا من مراعاة هذه الأمور، لا نسب ولا نشتم، لأن المؤمن ليس بسباب، ليس بطعان ولا لعان. مرة جاء رجل يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه سيء، فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل تطلق في وجهه وألان له الكلام، فقالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، عندما استأذن قلت ما قلت، فلما دخل تطلقت في وجهه. فقال لها: يا ابنة الصديق، متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. فعليك بالحكمة، كما قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، تبين للناس الحق بدليله، متجنبا السب والشتم والغلظة التي هي ليست من طباع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي مراعاته من القيام بحقوق الطريق. ومن لم ثم الدرجة الثالثة الإنكار بالقلب، إذا كنت لا تستطيع أن تتكلم أو إذا لوحظ أنه قد يترتب على الكلام مفسدة أعظم فأنكر ولو بقلبك. هذه درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر يا عبد الله. فعلينا أن نقوم بحقوق الطريق وأن نجتهد في تطبيق شعائر الإسلام التي فيها السعادة وفيها الأمن والأمان وفيها الخير وفيها الأمن في الدنيا والآخرة. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومنهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم انصر به دينك واعلي به كلمتك ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم اعز الإسلام اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جنبك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.